الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب الشيخ. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم. قوله فيما قرأت الأدلة التي أورد الشيخ هي تكون مرفوعة قوله أو قوله. السلام عليكم، أنا قرأت على الابتداء. إيش قلت؟ قوله. يعني باب إلا إذا كان معطوفة. باب كذا. ثم أورد الشيخ الآية الأولى لبيان معنى الترجمة ما تدل عليه، لأن النصوص التي تذكر بالباب هي تفسير للترجمة. لذلك الباب السادس قال: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. تكون نصوص الباب متضمنة لشرح معنى الترجمة، واضح؟ وهو قال كتاب التوحيد، وقال في الباب باب كذا باب كذا، ثم أورد الأدلة. يعني منها قوله كذا، من الأدلة قوله كذا وقوله كذا وقوله كذا، سواء الآيات القرآنية قول الله تعالى أو الأحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار المروية عن السلف. هذا يدور الكتاب على هالعناصر. طيب، الشيخ رحمه الله ما جعل الكتاب مقدمة، واضح؟ ولا جعل له خاتمة، ما قال اني بسوي كذا وكذا وكذا بالمقدمة او طريقتي كذا كذا كذا كذا. لأنه إن كانت فكرة قبل التأليف وهو يقول إني أبسلك الطريقة الفلانية في التأليف، وإن كان كتب المقدمة بعد ما فرغ هو يقول طريقتي كذا وكذا وكذا، يختلف يعني. يبين الغرض، موضوع الكتاب الغرض منه بيان الموضوع الفلاني والشيء الفلاني، وتكون الطريقة بهذه اللي هو سلكها، انه اورد الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار ثم استنبط الفوائد او المسائل. وكونه ما قال انها فائدة خاصة كمسألة، يراعي الخلاف، خلاف السلف في التفسير، أو إذا كان لهم قولين في المسألة مثل التميمة فيها تفصيل الرقية، والتميمة فيها تفصيل من جهة أنها تعلق أو لا تعلق. فالشيخ جعل المقدمة الباب الأول، والباب الأول تضمن فقرتين، الأولى بيان معنى التوحيد وأنه عبادة الله تعالى وحده بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين والبدع. والثانية هي حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات لأنه أفرض الفرائض وأساس الملة وقاعدة الشريعة وحق الله تعالى على العباد. هذا مضمون الباب الأول، واضح؟ ثم ذكر الأبواب الستة الأولى في بيان شأن التوحيد وأنه ضد الشرك، فذكر فضل التوحيد، ثم ذكر أنواع التوحيد، ثم ذكر تحقيق التوحيد، أنواع التوحيد في الباب الأول، فضل التوحيد في الباب الثاني، تحقيق التوحيد في الباب الثالث، ثم الشرك اللي هو ضد التوحيد، ثم بيان التوحيد هو معنى لا إله، ثم الدعوة إلى التوحيد، ثم عاد شكل الأبواب بعدها المكملات والنواقص والنواقض. ختم الكتاب باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، واضح؟ هذا سموه أهل العلم رحمة الله عليهم باب جامع التوحيد، باب جامع التوحيد، يعني أنه بيّن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية. أن الكفار بجميع أنواعهم ما قدر الله حق قدره، ما عظمه التعظيم اللائق به إذ أشركوا، فأني رتب الشيخ الكتاب ترتيبا عجيبا يعني يدل على فقه، ولذلك قيل عنه أنه يشبه البخاري في تراجمه. البخاري رحمه الله جعل التراجم هي الفقه، ساق الأدلة التي تؤيد المعنى اللي هو يرميه، نفس الطريقة طريقة الشيخ الأدوار في كتابته. ثم أنه في المسائل ما استنبط المسائل قال فوائد كذا حتى يجعل المجال للمخالف وتعدد الأقوال وغيره، وأحيانا يقول وقد خالف في هذا من خالف، قرر هو المسألة يقول وقد خالف من خالف من السابقين بعد الصحابة والتابعين أو من المعاصرين للشيخ. هذه طريقته التأليف، طريقة بديعة جدا جدا يعني، لهذا قالوا إن قراءة كتاب التوحيد أنه تنقض الشرك من القلوب الذي يعتني به، تنقض الشرك بنوعيه وتنقض البدعة وأمور الجاهلية بنوعيه، يصير واحد من نهاية الكتاب موحد توحيدا خالصا على أحسن وجوه. علي الشيخ اتخذ ثلاثة طرق، جعل الأساس هو كتاب التوحيد، هو الأساس واضح، ثم اختصره للعامة والمبتدئين بثلاثة الأصول والمسائل والقواعد وكذا، وبين مزيته في كتاب فضل الإسلام، ورد الاعتراضات في كتاب كشف الشبهات، ونبه الناس على مخالفات الناس عبر العصور في كتاب مسائل الجاهلية، بعض الناس تمسكوا ببعض مسائل الجاهلية، هذه طريقة عجيبة جدا يعني. ولذلك ما في أحد من الخصوم للشيخ مسك كتاب ورد عليه، ما قدر، ما في أحد مسك كتاب للشيخ رسالة ورد عليه من أول، اكتفوا بنقل الإشاعات والكذب عليه جميع الخصوم على كثرتهم وشدتهم تأييد الدول لهم، ما استطاع. هذه لم يسبق إليها، واضح هذا الشيء، والشيء يذكر يعني، هذه تذكير لك، وهي تأسيس للإخوان، واضح؟ هذا مهم جدا يعني، فهم الأحوال. لذلك الشراح نفسهم كل واحد أخذ جانب الشرح، يعني اعتنى بأمر مهم في الكتاب، واضح؟ فأولهم الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، هو شرح الكتاب وهو محدث، هو معدود من المحدثين بالأدلة، لكنه ما كمل كده. الشيخ عبد الرحمن بن حسن جاء في زبدة الكتاب، خلاص الكتاب في فتح المجيد وقرة عين الموحد، لأنه ردوده على المخالفين. الشيخ ابن حمدان رحمه الله استخلص جملة من فوائد والدرة التي أودعها الشراح قبله، يعني على نفس كتاب التوحيد، الدر النضيد، فهو نظم هذا الدر ذا بسلسلة كل كتاب باب من الأبواب، ونفس نفس الشراح ونفس إمام الدعوة جدا يعني، وذلك يحيل وقاله في الشرح، قال في كذا قال في كذا. الشيخ السعدي رحمه الله جاب خلاصة الباب، فكرة الباب، قد يجمع بين بابين أو ثلاثة، وهو تولى العناية بشرح أبواب كتاب التوحيد، سماه القول السديد، وهو أصلا ما ألفه تأليفا، يعني هو يشبه تفريغ القول السديد، لأن الشيخ صارت حوله شبهات، واحد من مشايخه كان على علاقة لها العراق الزبير والبصرة، وهم حنابلة وعليهم بعض الأمور يعني، ولهم موقف من الدعوة، صار شيخ الشيخ من تلاميذ هؤلاء وهم من أهل نجد، صار عليه كذا. فالشيخ أخذ حذره، الشيخ السعدي أخذ حذره من هؤلاء بعقل وروية ورزانة، طلابه على رأسهم علي الحمد الصالح اللي كان هو من خواص الشيخ محمد إبراهيم وأمين مستودع الكتب، ومنهم الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله مدرس مع اليوم الدعوة للوهة الحواشي في العقيدة، ومنهم الشيخ العثيمين دولة، هم اللي صاروا واسطة بين الشيخ وبين الدولة على الشيخ، إيضاح صورة الشيخ. كان من جهودهم اللي بذلوها هم إن الشيخ يشرح كتاب التوحيد، والشيخ ما رأى الفكرة، جاءوا هم وقرأوا عليه كتاب التوحيد وسجلوا الفوائد هذا الشهر، وطبع عليه وأقول السديد يعني لطافة منهم ولباقة من مشرب واحد يعني نفس الشيء. والشيخ ما هو ضد الدعوة ولا ضد أمير الدعوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، صار كل شارح لكتاب التوحيد له نفس معين وهدف معين، يصير هو اللي مركز عليه الكتاب من أول إلى آخر، وأفاد في موضوعه. شيخ ابن قاسم رحمه الله من ميزته انه ما ألف الحاشية لكتاب التوحيد فيما يظهر لي انا الا بعد ما فرغ من جمع الفتاوى، اخذ خلاصات من الفتاوى وجعل حاشية على كتاب التوحيد من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. الشيخ يعني عاقل، الشيخ ابن قاسم رحمه الله عاقل، واستفاد يعني من جهده في جمع الفتاوى وترتيبه. والشيء الثالث انه يعتني بالتقييد، تقييد الفوائد، ولهذا ابدعه في حاشيه كتاب التوحيد وفي حاشيه الروض المربع من كلام شيخ الاسلام ابن القيم وغيره، أبدع وأحسن الانتقام. وفي شرح اللي هو شرح أصول الأحكام، الأحكام شرح أصول الأحكام اللي هو الكتاب، هذه ترى فوائد تتعلق بها المنهج، الإنسان عنده علم فيها وروية ويعرف الجهد المبذول في هذا الشيء والهدف المنشود. المفيد هذا خلاصة يعني انتقيت هنا من الشروح أيام تدريسي له، كان الهدف منه أن أي أحد يعني من طلاب العلم يريد أنه يشرح كتاب التوحيد لغيره يقرأ الفوائد هذه يستطيع على ضوئها شرح الباب. ولذلك أردت أنا على شرح على طريقة فوائد، ما هي جمل تفسير جمل الباب، لا فوائد على الباب تستدرك وتكمل وتضيف جديد وكذا وكذا وكذا وكذا، بس طريقة يعني سهل، كون الفائدة تفرد على حدة أحسن أوضح. ثم الشارع يقدر هو يعني يعبر بشرح الإجمالي يعني للباب. نعم أحسن الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: لا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر. كعب بن الأشرف ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يسب النبي صلى الله عليه وسلم وضد دعوته، يهودي. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. عمر ليش ضربه بالسيف؟ لأنه لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ردة، واضح؟ طيب كيف عمر يتصرف وهو ولي الأمر؟ لأنه فاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك، وإذا ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ انتبهوا لهذه. وسيأتيكم باب أيضا أن عمر كتب رضي الله عنه: أن أقتل كل ساحر وساحر، واضح؟ عطى تفويض. وأن ابنته من المؤمنين حفصة كانت عنده جارية، يعني عبد مملوك لها، فسحرتها جارية فأمرت بها فقتلت، حين قالت اقتلوها. طيب خارج على السلطان هي من المؤمنين؟ لا، لكن لأن عمر أمر قتل كل ساحر وساحر. والمعنى بعد ما تثبت بالبينة، يثبت السحر بالبينة، وهذه سحرة لا أبلغ شيء. نعم أحسن الله. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التحذير من التحاكم إلى غير شرع الله. أراد المؤلف أيه كمل. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التحذير من التحاكم إلى غير شرع الله. التحذير أراد ربي منصوب. نعم أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التحذير من التحاكم إلى غير شرع الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله تعالى في جميع الأمور، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى الآية معناه مش معنى إذا قال الآية أو الحديث معناه أعطيتك موضع الشاهد وأن تكمل الآية حتى أنك تفهم معنى هذا. معنى الآية الحديث أو بدأوا يكتبون إلى آخره الأخ، والمعنى أكمل يعني أنت المسألة دي إذا كانت تهمك، هذه الطريقة مصالحة. نعم ولذلك إما أن تكمل الآية أنت بنفسك أو الحديث، ولا تقول الآية الحديث، يعني أنت يا أيها السامع استكمل، أنا أعطيتك موضع الشاهد، دليتك على الدليل وموضع الشاهد بس. ترى كانت عند طلبة العلم السابق من الأمور البديهية، وحين جهلت ليش؟ لأن نسبة من المدرسين ما صاروا يعتنون بذكر طريقة الأوائل، والجدد ما يدرون منين يجيهون العلم. هذا لابد من الفهم. نعم أحسن عليكم. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف بهذه الترجمة بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، لأنه مقتضى التوحيد. فأراد المؤلف بهذه الترجمة بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، لأنه مقتضى التوحيد. والتحاكم إلى غير الشرع إما ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي، لأنه يعطي حق التشريع لغير الله، كفر. يعني إذا استحل هذا ورأى أنه أهل لهذا الشيء وأنه من حقه، أما إذا عرف أن هذا غلط وكذا كذا، لكن لهوى أو شهوة أو رشوة هو يصير فسق. نعم. لأنه مقتضى التوحيد. والتحاكم إلى غير الشرع إما ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب بحسب حال المتحاكم. الفائدة الثانية ونفس الشيء الحاكم. نعم أحسن عليكم. الفائدة الثانية: قد بين الله تعالى في هذه الآيات المترجم بها للباب أن من يدعي الإسلام والإيمان وهو ليس كذلك كالمنافقين، إذا جاءت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى غير الله تعالى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وهو أيضا كل من حكم بغير ما أنزل الله عن عمد وهوى. فالمنافقون يريدون أن يتحاكموا إلى من يوافق أهواءهم ويقبل منهم الرشوة حتى يحكم لهم، وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم واتباعهم للشيطان. ولهذا تصرفوا بما يعلمون بطلانه عمدا. عن علم أو جهل. وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم واتباعهم للشيطان. ولهذا قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولهذا يعرضون عن الحق ويصدون عنه صدودا. الفائدة الثالثة: الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفات أهل النفاق، وأن يبتعدوا عن أخلاقهم الذميمة التي منها الصدود عن شرع الله تعالى والتحاكم عن شرع الله تعالى التي منها الصدود عن شرع الله تعالى والتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى. الفائدة الرابعة: الصلاح والهدى والاستقامة وصلاح الأرض بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه سبحانه واتباع شريعته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الشرع المطهر جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها والموازنة بين المصالح عند التزاحم، بحيث أنها تفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهم، والموازنة بين المفاسد عند الحاجة بحيث ترتكب أدنى المفسدتين لتحصيل أعلاهم. هذه قاعدة الشريعة. نعم أحسن عليكم. فإنه سبحانه العالم بمصالح العباد والعالم بعواقب الأمور وما ينتهي إليه كل شيء، وحكمه سبحانه يتضمن إيصال الحق إلى وحكمه سبحانه يتضمن إيصال الحق إلى المستحق ودفع الظلم عن الناس والقضاء على أسباب الفساد والفتنة، فإنه تعالى أعلم. الفائدة الخامسة من آيات المنافق. كم الفوائد؟ 11 فائدة. عطنا الخامسة. صلى الله عليكم. من آيات المنافقين دعوى الإيمان والإسلام وقولا. حكمنا بالعدل ولا لا؟ بلى. شلون 11 يقول عطنا خمس؟ شو معنى؟ لكن الكلام على الترجمة يعد الفائدة. واضح؟ صح. إيه؟ في السير المتعدلات. نعم. صلى الله. من آيات المنافقين دعوى الإيمان والإسلام قولا، ولكن إذا وقعت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى الطاغوت من العرافين والكهنة والسحرة أو العادات العشائرية والقوانين الوضعية لطمعهم في تحصيل مقاصدهم الباطلة وأكل أموال الخلق بواسطة الحيل والرشاوى والتفسيرات الباطلة لمواد القوانين ونحو ذلك. اقرأ هذه، أعدها الفائدة. من آيات المنافقين دعوى الإيمان. من آيات ايش معنى؟ يعني علامات المنافقين انهم تلبسوا بالنفاق. واضح؟ كمل. أحسن الله عليكم. من آيات المنافقين دعوى الإيمان والإسلام قولا، ولكن إذا وقعت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى هذه الفقرة. هذه قولة انتهت. ولكن ثانية كمل. ولكن إذا وقعت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى الطاغوت من العرافين والكهنة والسحرة أو العادات العشائرية والقوانين الوضعية لطمعهم في تحصيل مقاصدهم الباطلة وأكل أموال الخلق بواسطة الحيل والرشاوى والتفسيرات الباطلة لمواد القوانين ونحو ذلك. طيب. هذه الفائدة لي. إذا طبقت على الحزبيين، إذا صار عندنا فتنة بالبلد وش يصير؟ الدستورية الإصلاح، ها؟ كما حرية الرأي، كذا نتيجة الكبت، كذا كذا، صاروا صفا ضد الدولة ضد المجتمع نفس الشيء. ما هي بعد علامة نفاق؟ وأيام الهدوء كذا هم مع الناس، لكن هذه تبينون مخالفين على طول. والعبارة المشهورة عندهم اللي هي المعارضة، ظهور المعارضة، هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المعارضة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي صباح مساء، ما تستغرب. واضح؟ شوف أول الفائدة وش من آيات، طبقها تماما. الصلاح، الدستورية، التحكيم، اللي كذا اللي كذا، عبارات كلها يريد النفوذ بس بالفتنة. يستميلون الرأي العام. وأخطرها في التوحيد، قول من قال إنه مشكلتنا في هذا العصر شرك القصور، لا شرك القبور. شرك القبور ساذج وداعي ولا يقول إلا ناس مغفلين. فإذا مهمتكم أعظم من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما خاتمه صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة وهو التوحيد، وكمل، نزلت الشرائع والأحكام ومعتني بالتوحيد حتى وفاته لعنة الله على يهود النصارى اتخذ قبور أنبيائهم مصانع مساجد. عذر مصر إن من كان قبلكم يتخذ قبور مساجد على فهلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره. هذه رددوها عدة مرات وكتبوها نفس العبارة أن الشرك القصور أخطر من الشرك الكبر. الشرك القصور شرك دنيا، الشرك القبور شرك عقيدة دين. فاللي هون من شرك القبور ماذا يصير؟ هذا كلام المنافقين وكلام المشركين الجاهلين ضد الإسلام. قالوا هاضمين لأنفسهم ما نعبدهم لأن يقربون إلى الله عز وجل. يقولون حنا مذنبون معترفين بذنوبنا لسنا أهل نسأل الله مواجهة، لا بد نجل بين الله بيننا وبين الله واسطة. هؤلاء صالحون يحبهم الله يتوسطوا لنا شبه الله بملك الدنيا تعالى. واضح بركة ان يجمع رافضي وسلفي وحزبي وشيخ عشيره اجمع ان الغلط والحكم مو بالدين اصلا. حدا هم يبون مثلهم يوم حكموا وجاهم الحكم وخذوه بالغصب قالوا ما نحكم الشريعه. ليش؟ لأن بنهيئ الناس للشريعة. أستوى مولودين نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رضي الله عنه وغفر له وأسكنه فسيح جناته في كتابه الإحكام في شرح أصول الأحكام. ولمسلم عن سلمان الفارسي ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس سافر لطلب الدين وتنقل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وقال سلمان منا أهل البيت. قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت لخص بهذه الخصيصة نعم لأنه تحرى الحق حتى وفقه الله له. نعم صلى الله عليه وسلم. قيل أنه عاش 200 وقيل 350 قيل 300 يعني قيل عاش هو يعني عمر 200 ليش 200 نصوبة وقيل 300 يعني التقدير عاش 300 خلاف في مدة عمره. نعم قيل أنه عاش 200 وقيل 350 ومات 50. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وتقدم في المتفق النهي عن استدبارها وتحريمه مجمع عليه أو أن نستنجي باليمين أي أن نغسل بها أثر الخارج صيانة لها من الأقذار فيصيب باليمين ويستنجي بالشمال. هذه شهادة من سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله شهده وغيره. لكن هذه قالت اليهود أن نبيكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى القراءة ما ينبغي الإنسان عند قضاء الحاجة وحال قضاء الحاجة. فقال سلمان أجل صح صح عليكم شهادة منكم قصب أنتم خصوم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار وأن يمس أحدنا ذكر وهو يبول. هذه من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير أو يقلب جناحي في الهواء إلا وعندنا منه خبر. وقال آخر حذيفة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فصعد المنبر وخطبنا حتى الظهر ثم نزل وصلى الظهر وصعد المنبر وخطبنا حتى العصر ثم نزل وصلى العصر ثم صعد المنبر وخطب حتى المغرب كامل يوم خطبة كاملة طول اليوم فما ترك شيء يعني حتى أي أحد يتبع ثلاثة فأكثر إلا سماه لنا من دعاته الفتن والضلال والدجالين وغيره. قال فأعلمنا أحفظنا. كان حذيفة معني بهذا الشأن حتى أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال كان النسل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. صار هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمى له بعض المنافقين. وعمر من تواضعه وتنبيهه على ضرورة الحذر يقول أنشدك الله يا حذيفة أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ قال لا ولن أخبر أحد بعدك لا تسألوني. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنطق الناس الصحابة قال خذوا عني مناسككم فلا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامها وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد نصحت بلغت ونصحت وأديت. فقال اللهم اشهد علي. هذا في مكة أيام المناسك. ولما رجع إلى المدينة ودية الرجوع كانت الصباح اليوم الرابع عشر واخذوا مدة يعني اخذوا 8 أيام او 4 أيام من الطريق ثمانية وخطب بنص الطريق في عند غدير يدعى خم فقال انه يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب أنك مسؤولون عني وأنتم قائلون. قال تركت فيكم ما أنتم مسكتم به ما لم تضلوا كتاب الله وسنة. قال أوصيكم في أهل بيتي الله الله في أهل بيتي. ولهذا سميت حجة الوداع. ونزلت عشية عرفة بين الظهر والعصر. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو بكر الصديق نعي إلينا نبينا شعار ما دام أدى مهمته خلاص كمل الدين تشريعا وتبليغا وتبيينا وتعهد الله بحفظه شو بقي ما بقي بوجود طائفة من الأمة عليه. لذلك على طول أبو بكر نعي إلينا هذا خبر يعني بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يعمر بعد ذلك إلا 83 يوم ما نزل بعد هذا من القرآن مواعظ مثل قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم أحسن الله إليكم. وتقدم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وذلك لغير ضرورة. يعني ثلاثة، الأول أن لا يمس أحد الفرج بيمينه، يجعل هذا للشمال إلا لو كانت اليمينه ما هي موجودة أو فيها شيء يمنع. والثانية ألا نستنجي بعقل من ثلاثة أحجار، والثالثة ألا نستقبل القبلة في الغائط ولا بول. لا التحريم. نعم صلى الله عليه وسلم. وهو يبول، هذا المعنى أنه ما يباشر موضع النجاسة. نعم أحسن الله إليكم. وذلك لغير ضرورة كقطع شماله وحاجة كجرحها، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذه رابعة أو الثالثة. نعم أحسن الله إليكم. أي نزيل النجوى وهو الغائط بها. ولأحمد عن جابر: إذا استجمر أحدكم فليستجمل ثلاثة، فدل على أنه لا بد في طهارة المحل من ثلاثة. يعني حديث أحمد يكمل حديث سلمان، يعني حديث جابر يكمل حديث سلمان. سلمان قال أن نستنجي بأقل، يعني نهانا ثلاثة أحجار، وهذا نص من ثلاثة أقل شيء. قال الفقهاء رحمه الله: حتى لو كان حجر ذو ثلاث شعب ثلاث رؤوس، مسح بكل رأس مرة حصل مقصود. إذا أنقى بحيث لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول إلا بالماء. نعم أحسن الله إليكم. فدل على أنه لا بد في طهارة المحل من ثلاثة، أو ما يقوم مقام، أو إذا ما زاد مسح رابعة للحاجة يزيد خامس الوتر حتى يبني على الوتر. يقول النبي: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. ولذلك تجد جملة من أحكام الشريعة وتر. منها الفاتحة كم آياتها؟ سبع. ها؟ الطواف البيت سبع، السعي بين الصفا والمروة سبع، الجمرات سبع، عد. نعم صلى الله عليكم. أو ما يقوم مقامها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. وعلامة على شيخ الإسلام بدت المضروبة شوي عنك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. وعلامة الإنقاء أن لا يبقي في المحل شيء لا يزيله إلا الماء. أن يبقى، علامة الاستكمال أن يبقى في المحل، يعني أثر يسير موضع المخرج، يعني لا يزول إلا بالماء. نعم صلى الله عليكم. أو أن نستنجي برجيع أو عظم الرجل. يعني نهانا أن نستنجي، نستجمر، يعني الاستنجاء يطلق على الإزالة بالماء، والاستجمار على الإزالة بغيره، تنظيف بغيره. واضح؟ طيب، فإذا هذه جملة آداب في قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. ولهذا أفردها الفقهاء رحمه الله باب الخلاء والاستطابة، قضاء الحاجة والتنظف بعدها. نعم أحسن الله عليكم. والرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن والرجيع إيش؟ العذرة والروث. طيب شفت أنك مبتدئ في طلب العلم. أن يقول جاهل لأنه ما مر عليك. هو عرفها حين الرجيع وش واضح. والرجيع هو ما استرجع أو رجع عن حالته الأولى واضح. اللي أنا وقفتك عليها أني قلت العذرة ويمي العذرة، والعذرة هي الخارج من الإنسان اليابس، يعني ما يجوز استعمل نجاسة يابسة في إزالة أثر الخارج من السبيل. والروث الخارج من البهائم، عرفت الفرق؟ هي العذرة الغائط اليابس. نعم نفسك. نعم. والرجيع العذرة والروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. نعم. ولأحمد عنه نهانا أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، ولمسلم والترمذي. يعني الحين صار ممنوع الاستنجاء ثلاثة أشياء الآن، شفت؟ ما هي؟ عذرة الإنسان اليابس، وليش هذا قال؟ لأن الناس كاليوم ما عندهم حمامات ولا يستعملون الماء إلا عند الوضوء، فيكون المكان يكون مكان يقصده الناس لقضاء الحاجة، مثل بيت مهجور خلف جدار أو شجرة، شجرة مثلا ما فيها ثمر يؤكل، شجرة في الطلح في البر، أو شجرة أثل يسمونها، يعني ما فيها ثمرة يسقط على الأرض، فيختارون هذا الظل لقضاء الحاجة إذا صار ما هو بيحتاج الناس إليه، فيجتمع شيء قديم وجديد. قد إن الإنسان يقضي حاجته يجد شيء قديم يابس ما يجوز استعماله، هذا الكلام، هذه العذرة. والرجيع له روث الدواب اليابس، لأنه إن كان روث ما لا يؤكل لحمه هو نجس كالحمار والسبع، وإن كان روث ما يؤكل لحمه فهو علف الدواب الجن، لأن الجن لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوها الزاد لهم والعلف للدواب ليستفتون وش اللي يصلح كذا، وإن الله بارك لهم في الشيء، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون له. إذا استنجى الإنسان بعظم ما يؤكل لحمه هو فيه مشكلتان، الأولى أنه لا ينقي ما ينظف لأنه أملس، وإن كان خشن هو يجرح، والثاني أنه تلويث لزاد إخواننا إساءة إليهم، وإن استعمل الروث فهو يسيء إليهم في علف دوابهم، إن كان روث ما يؤكل لحمه، وإن كان روث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس ما يجوز الاستنجاء أو الاستجمار به. فهمنا؟ هذا تبسيط المبسط. ها؟ هذا هو نجس. نعم. كيف؟ إيه؟ لا بس إنه يصير هذا خاص لهم، هذا المؤمنون من الجن نعم. صلى الله عليكم. ولمسلم والترمذي: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث، وقال أنهما لا يطهران. صححه الدار قطني. وقال شيخ محمد بن عبد الوهاب: إسناده جيد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته وإما لكونه علفا لدواب إخواننا من الجن. إن كان روث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، وإن كان روث ما يؤكل لحمه فهو إساءة إلى الجن في علف دوابه. نعم. أحسن الله إليكم. وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من 3 أحجار أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمل يعني التراب. نعم. أحسن الله إليكم. كالروث والرمل واليمين هل يجزئه؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من 3 أحجار فعليه تكميل المأمور به. نعم. وأما إذا استجمر تكميل المأمور به، وش الفائدة منه؟ يعني هو يقول لازم تكميل 3 أحجار، ولو من حجر له شعبتين رأسين، واضح؟ لو أنه أخذ حفنة تراب كمل به ثنتين، ما لقى حجر أخذ حفنة تراب انطهر، من شان أنه في هذه الحال إذا استعمل 3 وأنقى المحل بحيث ما يبقى إلا أثر يسير لا يزول إلا بالماء، فهو لو جاء يتوضأ ما يحتاج يستنجي بالماء، يبدأ بغسل كفيه ثم المضمضة والاستنشاق يكمل. هذه الفائدة، واضح؟ أما إذا صمت لها الحين هو يستنجي بالماء خلاص انتهى الموضوع. لكن الكلام إذا كان في السفر في الصحراء في البادية راعي غيره كذا كذا، وش يسوي الفلاح؟ نعم. السلام عليكم. وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه قد يجزئ، فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها. لا فائدة فيها. نعم، لا في الجنس. نعم. ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. والجمهور أنهما لا يطهران، ولعله لم يثبت عنده الخبر. وعنه مرفوعا: من استجمر فليوتر، أن يقطع على وتر. متفق عليه. زاد أحمد رحمه الله: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من زاد أحمد؟ أحمد يزيد من عنده رحمه الله؟ لا، لأن روى حديث بسنده في زيادة عن ما ذكر، هذا المعنى، ومن زاد من عنده، جاء برواية أخرى غير طريق الصحابي هذا أو من طريقه، لكن من غير الراوي فيها زيادة، والزيادة فيها فائدة، هذا المعنى، واضح؟ نعم. ولذلك الحفاظ يقارنون بين روايات الأئمة للحديث الواحد، أصل حديث واحد، يقولون زاد البخاري كذا، أو الأصل في البخاري وزاد مسلم عليه جملة كذا، وزاد عليه أحمد جملة كذا، وزاد عليه أبو داود جملة كذا، قد يكون الحديث فيه عدة زيادات، لكن كل زيادة من طريق، ينظر في ثبوت هذا الطريق حتى يحتج بالزيادة. وأنا أذكر أني جلست مع شيخ أفغاني حنفي خريج الديوبند، كبير ربع الثمانين، وكان حافظ، حافظ لجملة الكتب الستة. يجيب لك الحديث في البخاري ويجيب إذا كان مسلم زاد عليه في روايته، إذا كان أبو داود زاد عليه، الترمذي زاد عليه، من قوة الحفظ. وما يحتجون ما خالف المذهب، ما خالف المذهب عندهم ما يحتجون، لكن كفن تخصص. نعم. أحسن الله إليكم. أي أن يقطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاث جمعا بين النصوص ولا تحديدا في الماء، بل يستنجي به. هذا هو الحد، يعني أنه لو اكتفى بمسحتين بمعنى أنه أنقى ولا وجد حجر ثالث، خلاص فعل ما يستطيع، والباقي سنة مو بواجب عليه، إن المهم الواجب هو الإنقاء. حصل لك. نعم. حسن الله إليكم. ولا تحديد في الماء بل يستنجي به حتى يرى أنه أنقى المحل. واتفقا أي البخاري ومسلم على إخراج أحاديث استنجائه صلى الله عليه وسلم بالماء من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أدوات من ماء وعنزة. إداوة. حسن الله إليكم. أداوة من ماء وعنزة. إداوة يعني جلد صغير، إناء من جلد، واضح؟ أحمل أنا وغلام نحوي أنس، كم عمره يعني؟ أول ما خدم النساء عمره 10، يوم توفي النساء عمره 20، وهو خدم هالمدة ذي قبل البلوغ وبعد البلوغ، واضح؟ فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم قالت يا رسول الله إن أنس يعني غلام ذكي، قالت كيس عاقل وذكي، فجعله يخدمك. استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وغلام النحوي يعني آخر في سني أو يخدم بنفس اللي أخدم فيه، يعني الخدمة الخاصة، هذا مراد أنس. وش يخدمون فيه؟ إداوة من ماء، يعني إناء جلد كذا فيه ماء. طيب وعنزة، وش عنزة القبيلة؟ الحربة، عصا في طرف الأسفل حديدة مدببة، الرأس مثل رأس المسمار، بحيث أنه يسهل غرسه في الأرض تثبت، واضح؟ عصا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل العصا وما هو بحاجة إليها من جهة الاعتماد عليها في المشي والقيام والقعود، لكنه يستعملها سترة للصلاة إذا صار في فضاء. هذا واحد من الاستعمالات. الثاني من الاستعمالات عند قضاء الحاجة، إذا صار في البر ولا أمام أحد، لو جاء أحد يشوفه وهو جالس حال قضاء الحاجة يجعلها وراءه ويجعل عليها ثوب، رداء مثل الإحرام ولا غيره، يستتر بها من جهة من وراء حال قضاء الحاجة والاستجمار، واضح؟ هذا هو. أحيانا يجعلها أمامه إذا صار لوراه مستور، وإذا كان لورا مو مستور يجعلها من وراءه، واللي أمام مستور أو أقل الأحوال إذا لو مر أحد من قرب ولا يستطيع يميل عنها وكذا. هذه أغراض قضاء الحاجة إذا كان خارج البيت، إداوة من ماء وعنزة، وكذلك عنزة يستعملها في الصلاة سترة، ويستعملها لإزالة ما قد يجد في الطريق من أذى يؤذي المرء، غصن شوك، كما قال موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. من ذلك أن الراعي، ثم راعيتم أدعكم، الراعي يرفع غصن الشجرة اللي على الأرض من شان تاكل الغنم الورق اليابس اللي على الأرض، وأحيانا يصير الأرض ما به ربيع، يطق به غصن الشجر فوق حتى يتساقط الورق تاكل الغنم. هذا الراعي اللي يحسن الرعي، وإذا وجد ورق يابس في الشجر يطقه أيضا حتى ينزل رفقا بالماشي. ويهشها إذا أنه أبطأت في المشي وهو يحذر شيء، ويجعل عليها ثوبه إذا أراد أن ينام في مكان آمن، يجعل عليها ثوبه يشبهه، تروح مد النظر وبعدين ترجع، تروح هنا مد النظر وترجع على الثوب، تروح يمين ويسار. فهمتم؟ هذه من تصرفات الراعي. ومن ذلك انه اذا اورد المكان اللي فيها الربيع مثلا، قد تكون عنده نوع من العبث شوي، بتروح فيجي يقف أمامها بطريقة هادية جدا، يروح من مكان بعيد يقف أمامها، إذا وقف أمامها حطت رأسها على الأرض تاكل. تأدب يعني، ما تعرف هذا. ومن ذلك أنه إذا صار أول الربيع يصير الربيع غض بشتى شجر أورق بعد المطر مثل الرمث وغيره، في ينمو بالساعة، وإذا كان مراح بدو في السابق تناثر فيه شعير ولا حب ولا غيره ينبت على طول وينمو بالساعة إذا كان روي من المطر، فهي الغنم تأكله بشغف فتنتفخ وتموت، واضح؟ فالراعي الحكيم اللي متقن لنظام الرعية إذا أخذت له 5 دقائق كذا يسوقها بالأصل ويطلع على الحزم حتى أنها تتنفس وتثلط وتبول وتنطح الشمس وجهها تستنشق فتتنفس، فإذا تنفس ترجعها ثاني ولا تموت بالغازات اللي في جوفها من هذه الأشياء الغضة الطرية اللي بها غاز، يسمون الناس البعير، إذا مات بسبب الغاز من الرمث مرموث، يحتسبون الناس يشيلونه من راعيه يعوضون بعض الشيء لأنه تالف عليه، لو ما ذكى مات. وهكذا الغنم أيضا أشد، تجد الشاة طايحة يديها هكذا ورجليها نواز اللي في جوفها كأنه كور. فهمتم؟ هذا ما تجدونه في الكتب. نعم صلى الله عليه. فأحمل أنا وغلام معك أذناك، معك أذناك، ما هي واحدة اثنتين. نعم. فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، وكذلك على إخراج غيره كحديث. قلنا لكم لا تستأذنوا، اطلعوا خلاص، أنتم أحرار، هم كتابكم ذا. نعم. كحديث عائشة وميمونة ويأتي، ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة. كم جمع لك الحين من حديث في الموضوع؟ وهذا ما حصر إلا بجهد جهيد، خدوك يعني. نعم. من حديث أبي هريرة وجرير والترمذي، وصححه عن عائشة أنها قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. أنا قلت لك ينبغي للقارئ أنه إذا جاء ذكر اسم الله جل وعلا يثني عليه، سبحانه تبارك وتعالى جل وعلا كذا، وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وعلى آله، وإذا جاء ذكر الصحابي يترضى عنه، إذا جاء ذكر التابعي ومن بعده يترحم عليه إذا كان ميت ويدعو له بالحفظ وحسن خاتمه والانتفاع من علمه أنت وياه إن كان حي. وهذه فوائد تكرر في المجلس، وأهل المجلس الله تعالى وعد بإجابة الدعوة، والملائكة تؤمن على دعائه، فيعطيهم الله ما سأل ويجيرهم ما استجاب. نعم أحسن الله عليك. ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجرير والترمذي، وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم. وأن يستطيبوا بالماء وش معنى؟ يعني يغسلوا أدبارهم، بالماء لأنه توفر الماء عندهم، مو مثل أول أن الاستنجاء أبلغ في التنظيف من الاستجمار. واضح؟ هل يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاستجمار ثم الاستنجاء؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص. المعروف والمشهور أنه كان تارة يستنجي بالماء وتارة يستجمل حسب الحال والمكان. نعم صلى الله عليكم. هذا هو محل البحث يعني. نعم صلى الله عليكم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وتقدم حكاية الإجماع على جواز الاجتزاء بالاستجمار ولا يكره الاقتصار. لاحظ الكلمة العبارة دي. شف العبارة كيف دقيقة وعميقة جدا. تقدم حكاية الإجماع على جواز حكاية الإجماع شلون؟ يعني إن دعوة الإجماع فيها نظر، لكن حكاية قيل يعني قيل، قال بعض أهل العلم إنه إجماع يحتاج تأكيد، إذا قال حكاية من ورائه رحمه الله. نعم صلى الله عليكم. ولا يكره الاقتصار عليه، لكن الماء أفضل من الحجر إجماعا، لأن الماء لكن الماء أفضل من الحجر إجماعا، لأن الماء يزيل عين النجاسة. نعم أبقى يعني وأنقى. نعم صلى الله عليكم. والجمهور على أن الجمع بينهما أفضل، وروى الجمهور على أن الجمع بينهما أفضل. شلون؟ بالماء. ها جمع بين ها هالحين يكفي انه اضاف القول للجمهور تطمئن. ايه ما هو باجماع لكن الجمهور يعني اكثر اهل المشاهير اهل العلم قد يقال ما لهم مخالف ما عرفنا مخالف هم نجمع السكوتي. لكن انت الحين ترتاح يصير عندك طمأنينة ما دام انه مذهب الجمهور تطمئن بحث عاد على الدليل. نعم هذا الجمع ها؟ لا لا ما فتوى لك تقدم حكاية الإجماع يعني أنه قيل الإجماع لكن يحتاج إلى نظر. نعم صلى الله عليكم. وروى أحمد والبزار بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء لما نزلت فيه. شفت كيف أن أهل قباء مثل ما قلنا في الدرس الماضي أنهم كانوا مجاورين لليهود واليهود أهل تشدد في العبادات فكان اليهود يجمعون بين يعني رأوا اليهود أنهم يستنجون بالماء ما يرون الأحجار من هذه من طريقة العرب والصحراء. العرب كانت ما تعرف إلا الاستجمار أول شيء لقلة الماء وثانية لأنه ما يتيسر في المكان وثالثة أنه الماء مباشرة لإزالة النجاسة باليد وهذاك بدون شيء بدون اليد يعني بحجر بمنديل خشب تراب. فكانت اليهود ما ترى الاستجمار ترى الاستنجاء للماء. ايه هذا اللي عند اليهود يعني من دينهم. العرب عرفوا ان الاستجمار والاقتصار عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني واضح. هؤلاء أهل قباء مجاورون اليهود رأوا أنهم يستنجون يعتمدون الاستنجاء بالله ربما أنهم رأوا أن يجمعوا بينه يقدمون الاستجمار بعد قضاء الحاجة يستنجون بالماء عند الوضوء واضح. أخذوا من اليهود لما رأوا اليهود ما يصلون إلا باستنجاء وأثنى الله عليهم وقيل النبي سألهم قالوا نتبع حجارة الماء ولكنه ضعيف السند مثل ما قال المؤلف ما يقوى على المعارضة. والقول بأنهم كانوا مجاورين اليهود وكذا كذا من كلام السلف يعني وهم نص النبي. نعم أحسن الله عليكم. لما نزل فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقال إنا نتبع الحجارة الماء وأصله قالوا هم إنا نتبع الحجارة الماء نستجبر بعد قضاء الحاجة ونستنجي بالماء عند الوضوء يجمعون بينهم بس انه ما يثبت الله عز وجل قال هذا مثنيا على اهل قباء لان اول مسجد اسس ليش قلنا كذا اول مسجد اسس في المدينه بعد الهجره واضح؟ هو أول مسجد على الإطلاق أول مسجد البيت الحرام واضح؟ وكان هذا قبل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وفيها مشركون وفيها يهود واضح؟ وفيها مرتزقة الأعراب لأن كانت الحرب بينهم بين يوسف وخزرج 100 سنة واضح؟ وهم هم من أهل المدينة من باب أولى أنه يستطلع لذلك نزل على أخوال بني النجار في كوبا وأسس مسجد كوبا وأقام 20 يوم وكذا، استطلع الوضع وش ويتحدد مقر إقامته في المدينة، فبنى مسجد كوبا ثم انتقل إلى موضع مسجد هذا وبناه. واضح؟ لذلك فرقنا، قلنا أنه أول مسجد أسس يعني بعد الهجرة قباء. واضح؟ أما إذا قلنا تكميل الآية أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه هو اللي أطال فيه الصلاة 10 سنين، هذيك أيام بس كان يزور قباء كل سبت. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بالإجماع من قباء، صح؟ مثل ما المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، صلاة فيه 100,000 صلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وصلاة في مسجد الأقصى 500 صلاة. هنا قلنا أول مسجد أسس يعني في المدينة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يطهرون باطنا وظاهرا، ظاهرا بالوضوء وباطنا بالتوحيد والتوبة من الذنوب، وهذا يشمل أهل قباء من الصحابة وأهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بعد، لأنه مؤلزم للنبي صلى الله عليه وسلم مرة 5 مرات باليوم. واضح؟ فأول مسجد أسس على التقوى بعد الهجرة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء يليه، صار له خصوصية انه وزار صلى فيه. كيف؟ ايه لكن أسس، لكن على التقوى، كلاهما على التقوى. واضح؟ المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 سنة، زمن يعقوب عليه السلام. ها؟ إيه بس نسخ ذكر. نعم. السلام عليكم. وأصله في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ابن خزيمة أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولكن ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بينهما. ما في نص كانوا يستنجون بالماء، متأثرين باليهود اللي رجحوا الاستنجاء بالماء على الاستجمار، يعني ما أهل بيوت، ما هم أهل بر، ما في دليل أنهم يجمعون بينهما، لكن في احتمال لا أحد يجمع. نعم. باب السواك، عرفته؟ طيب، ها حين المسألة هذه عندك، هذه مسألة الاستجمار، وش يشترط فيها؟ أول شيء أن يكون الحجر طاهر مباح، أو ما يستجمر طاهرا مباحا، هذا واحد. الثاني أن يكون بثلاثة أحجار، وما زاد يبني على وتر، والثالث أن لا يباشر بيمينه الاستجمار، يستجمر بشماله، والرابع أنه حال قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. خامس أنه ما يتكلم مع غيره إلا ما لابد منه. سواء أمامه أو مو أمامه. فينا مساعة الباب مثلا. لكن لابد منه. قال اتصل عليك فلان اللي جايين ياخذك من البيت مثلا. عادي ولا لا؟ عادي. افتحوا الباب لا تفتحون كذا، قولوا ننتظر. شيء لابد منه. أقل له أنه يتنحنح إذا كان الباب ما يسكر، يعرف أن فيه أحد. إذا كان في البيت هو لا بأس عند الجمهور، والأولى أن لا يستقبل الكرسي ما ينصب اتجاه القبلة، حيث يستقبل أو يسلم. يصير يمين يسار. طيب أنا كلامي الحين ليش ذكرت هذا؟ إن هذه مسألة مرت عليك الحين صح؟ ينبغي أنك ما تنسى طول عمرك. شوية العلم إلا العمل ولا لا؟ اللي يعمل به ينسى ما ينسى. عرفت الآن مسألة الاقتصار على الاستجمار، الاقتصار على الاستنجاء، الجمع بينهما. الاقتصار على الاستجمار ثابت، والاقتصار على الاستنجاء ثابت، الجمع بينهما هو لما يحتاج أدلة، يحتاج بحث يعني. إذا كان من فعل بعض الصحابة وأقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت نفس الشيء يطمئن إليه. مثل ما قيل عن أهل قباء. لكن باحتمال انهم رجحوا جانب الاستنجاء بالماء على الاستجمار، ما اجمعوا فيه، ما يلزم النصح. واضح هذا؟ فهكذا مسائل العلم تبي تمر عليك كذا، يعني انواع المياه. فوقها قالوا طهور وطاهر ونجس، فالطهور الباقي على خلقة الطاهر في نفسه مطهر لغيره، والنجس الذي خرجت النجاسة وغلبت عليه. واضح؟ قالوا النوع الثالث طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه شيء غير النجاسة. هذا المخالط إن كان تراب والأمر معفون عنه، إن كان شاهي ولا عصير ولا غيره، هذا ينظر هل غلب عليه ولا ما غلب. كان غلب عليه فما يسمى ماء، ولا نبحث في الطهارة. شرب هذا، إن كان ما غلب عليه وباقي على أصله، فإذا نطهر هو. تصير مسألة أقسام المياه مرت عليك، ما تنسى طول أمرك. تنسى ما تنسى. وعلى هذا قس، يعني على هذا قس التي بتمر عليك المسائل الفقهية في الأحكام، تبي تمر عليك في التفسير، تفسير آيات الأحكام منها آيات الطهارة، تبي تمر عليك في الحديث في أدلة الأحكام كالبلوغ والعمدة والمحرر وغيره وأصول الأحكام. والثالث أنه تمر عليك في الفقه. أول شيء يبدون الفقهاء في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة يعني، وأهم الصلاة شروط الصلاة الشرطان، الوقت وما هو بوسع المكلف، الله اللي يجري الوقت. الطهارة هي اللي بوسع المكلف. تبي تمر عليك المسألة في ثلاث كتب وتنسى، راجع نفسك جديك في الطلب. فهمنا؟ خلاص مرة ذلك تكفي. إذا نسيت أول درس يجي الدرس الثاني يأكد، ثالث العاشر تبي تقرأ به الشريعة إن كان الله ياك مدة 4 سنين. ما جاءت في التفسير جاءتك الحديث، ما جاءتك الحديث جاءتك الفقه، وهكذا. إن من ضمن شروط الصلاة صح. وش معنى كتابة؟ ها؟ طيب، فإذا على ما اتفقنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني إذا أفضى بدون حائل وما في شيء، لكنه إذا كان في حال قضاء الحاجة. الكلام هنا أنه لا يمس فرجه وهو يقضي الحاجة تكريما لليمين. يعني هذا هو ينقض الوضوء. الراجح أن مس الفرج مباشرة ينقض الوضوء. بعض أهل العلم يقول عن قصد، يقيد عن قصد، والصواب أنه ما يشترط القصد. الحديث أنه إذا أفضى بيده لفرج. فهمت؟ هذه نفس المسألة تعقد. الراجح فيها كذا وانتهى خلاص. الراجح تقسم الماء إلى قسمين، طهور وطاهر، بس طهور نجس بس. الطاهر ما له حكم، إن غلب عليه ما خالط فهو ما له حكم. الماء شراب، عصير، شاهي، كذا كذا، لبن، بوية، وإن كان ما غلب عليه فهو باقي على أصله، يصح في الطهور. انتهى الموضوع.